بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب علم البيان، وهو مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الرابعة بعد التعديل، تأليف الدكتور عبد القدوس أبو صالح والأستاذ أحمد توفيق كليب. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب البلاغة علم البيان المقرر على طلاب السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية، كان قد طبع مرات عديدة وفق المنهج السابق، والآن وقد جاء المنهج الجديد المطبق من بداية العام الدراسي 1400,000 والعام 42,000 هجرية مختلفا عن سابقه بعض الشيء، أصبح لابد من إعادة النظر في الكتاب وإجراء التعديل اللازم ليوائم المنهج الجديد، وذلك إما بحذف بعض الأشياء أو إضافة بعضها، وقد اعتني بتنقيحه وتصحيحه، وقد جرى هذا كله بدافع الحرص والبحث عن الصالح العام. نرجو الله تعالى أن ينفع به، وأن تصدق النية من الطالب والمدرس معه في الطلب والتحصيل حتى يحصل المراد وتنال الثمرة المرجوة إن شاء الله. وفقنا الله جميعا وهدانا إلى سواء السبيل. وكيل المعاهد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فقد عهد إلينا بتأليف كتابين في البلاغة لطلاب السنوات الأولى والثانية والثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وهذا هو الكتاب الأول في علم البيان لطلاب السنة الأولى الثانوية. ولقد أردنا لعلوم البلاغة أن تكون قطوفها دانية وثمارها جنية، فتوخينا أن نعرض مباحثها بما أمكن من السهولة والوضوح، واقتبسنا نماذجها من القرآن الكريم موئل البلاغة وآيات الإعجاز، ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ومن أوتي جوامع الكلم، ومن المأثور الجيد من كلام العرب شعره ونثره في مختلف العصور، حتى يتمرس الطلاب بأمثلة عالية رفيعة تقوى بها سلائقهم وتنمو ملكاتهم وترهف أذواقهم. ثم خلصنا بعد العرض والتوضيح إلى قواعد ميسرة موجزة، وأكثرنا من التمرينات المحلولة وغير المحلولة نعقب بها كل بحث، ونشفع بها كل مجموعة متجانسة من الموضوعات، مراعين أن يكون أكثرها نصوصا متكاملة حتى يدرك الطلاب المراد منها في إطاره الطبيعي وسياقه العفوي. وحرصنا في كل مناسبة على أن نؤكد ما بين البلاغة والنقد من وشائج متينة، وأن نحيي ما بينهما من ود قديم، فكنا نلفت نظر الطالب إلى تحكيم ذوقه ليميز ما في النصوص من جمال فني أو تعبير معجز أو صورة رائعة. وإننا لنرجو أن يقبل أبناؤنا على علوم البلاغة ذاكرين أن السلف الصالح إنما وضعوها لفهم كتاب الله وبيان إعجازه ورد شبهات المبطلين عنه، وهي بعد هذا عدة الشاعر والخطيب والكاتب والناقد، وهي الوسيلة التي لا بد منها لتذوق الجمال الفني في النتاج الأدبي. وأخيرا فإننا نقدم الشكر على ما أولينا من ثقة، آملين أن نكون قد وفقنا لبعض ما نرجوه من خدمة لغة القرآن وتراثها المجيد، والله من وراء القصد. المؤلفان. الفصل الدراسي الأول. مقدمة موجزة في تاريخ البلاغة. بدايات البلاغة والملاحظات البلاغية في الجاهلية والإسلام. كان العرب منذ الجاهلية أمة معنية ببلاغة الكلام وأفانين البيان، حتى جاء القرآن الكريم معجزة فنية، وتحدى العرب أن يأتوا بصورة من مثله، وهاهم أولاء شعراء الجاهلية وخطباؤها يتنافسون في البليغ من الشعر والرائع من النثر، فينقحون قصائدهم ويحبرون خطبهم ويحتكمون إلى من يوازن بينهم ويفصل في تقدمة بعضهم على بعض. ومن هنا اشتهر زهير بن أبي سلمى بأنه صاحب الحوليات، ووصف بأنه كان من عبيد الشعر لولوعه بتثقيفه وتهذيبه، إذ كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله. وكان العرب يضربون للنابغة الذبياني قبة من أدم في سوق عكاظ يقصده فيها الشعراء ليحكم بينهم، ويقال إنه فضل الأعشى على حسان بن ثابت وعلى الخنساء، كما فضل الخنساء على غيرها من شاعرات العرب، ولكن حسان لم يرضى بحكم النابغة بل ثار عليه قائلا: أنا والله أشعر منك ومن أبيك. فقال له النابغة: حيث تقول ماذا؟ فقال: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فقال له النابغة: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وقلت يلمعن بالضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم. ولما جاء الإسلام وتنزل القرآن وتدبر العرب ما فيه من رائع البيان نما عندهم الحس البلاغي، إذ اتخذوا من القرآن مثلا أعلى لهم، كما تأثروا ببلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه التي كانوا يسمعونها وأحاديثه التي كانوا يحفظونها ويتداولونها، وهو الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح الناس، حتى قال فيه الجاحظ: لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بتوجيه الصحابة رضوان الله عليهم إلى حسن اختيار الألفاظ والبعد عما يجافي الذوق أو تنبو عنه الأذن. وقد أثر عنه أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، وذلك لكراهية أن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه. كذلك أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل يبيع ثوبا في السوق: أتبيع الثوب؟ فأجابه: لا عافاك الله. فقال أبو بكر: يا أخي قل لا وعافاك الله. أثر البلاغة في الكشف عن إعجاز القرآن. من المسلم به أن العلوم العربية إنما نشأت خدمة لكتاب الله تعالى، وإذا كانت الغاية الأولى من وضع علم النحو هي تجنب اللحن في القرآن، فإن الغاية الأولى لعلم البلاغة هي الكشف عن إعجاز القرآن. ولقد شغل علماء العربية بظاهرة الإعجاز البلاغي وانصرفوا بجهودهم إليها، وعكفوا على ما في آيات الذكر الحكيم من صور بيانية، فأبرزوا روعتها وسموها، ونظروا إلى تنويع أساليب القول في تلك الآيات، فبينوا مطابقتها لمقتضى الحال، وأشاروا إلى تنوعها بين الإيجاز والإطناب والطول والقصر والخبر والإنشاء. ثم درسوا أسلوب السجع في القرآن وتنوع الفواصل فيه تنوعا يلائم معنى الآيات وسياقها. وإن الناظر في كتب البلاغة منذ القديم إلى يومنا هذا يجد أن معتمدها الأول هو كتاب الله تعالى، وشواهدها الغالبة من معينه الذي لا ينضب. وما ذلك إلا لإدراك علماء العربية أن بلاغة القرآن هي البلاغة المعجزة للبشر. وقد كثرت المؤلفات التي تناولت إعجاز القرآن وتطورت تطورا مساوقا لتطور علوم البلاغة ونمائها. وكان من أول من أفردوا إعجاز القرآن برسالة مستقلة هو أحمد بن محمد الخطابي، الذي قرر أن إعجاز القرآن إنما يرجع إلى بلاغته، وأخذ في وصفها مقررا أن أساليب الكلام الجيد منها البليغ الرصين، ومنها الفصيح السهل، ومنها الجائز الطلق. وبلاغة القرآن تجمع بين كل هذه الأساليب جمعا لا يتاح للبشر مثله. وألف علي بن عيسى الرماني رسالة النكت في إعجاز القرآن، وذكر فيها أن البلاغة ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا. والعليا هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة. على أن أشهر الكتب في هذا المجال هو كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وقد استهل كتابه بالتعرض لمطاعن الملاحدة على أسلوب الذكر الحكيم، وبين أن الحاجة إلى الحديث في إعجاز القرآن أمس من الحاجة إلى المباحث اللغوية والنحوية. ثم خصص الفصل الأول من الكتاب لبيان أن القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تقوم على بلاغة القرآن المنزل من عند الله عز وجل. وهو يجمل في تضاعيف كتابه نظريته في إعجاز القرآن البلاغي بقوله: إنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. ثم يحاول تفسير نظريته فيتحدث عن نظم القرآن ويقول: إنه مخالف للمألوف من كلام العرب، وله أسلوب يتميز به يباين أساليبهم في الكلام الموزون والمنثور بضربيه من السجع والترسل، وهو أسلوب فريد تطرد فيه البلاغة الطرادة، يشمل جميع آياته دون أي تفاوت. كما يقول: إن القرآن يتفوق على كلام البشر في إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبيرية، ومن تمام ذلك فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لمعانيه التي لم تكن متداولة بين العرب ولا مألوفة لهم. ومما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذكرت في تضاعيف الكلام تتألق بين جاراتها تألقا، مع خلوه من اللفظ الوحشي المستكره والغريب المستنكر والصنعة المتكلفة. هامش: انظر كتاب البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف. انتهى الهامش. علوم البلاغة ووظائفها. كانت علوم البلاغة متداخلة في أول نشأتها وفي إبان نمائها وتطورها، ولكنها ما لبثت بعد ذلك أن تمايزت إلى علوم ثلاثة هي المعاني والبيان والبديع. فأما علم المعاني فهو علم يعرف به كيف يطابق الكلام مقتضى الحال، ومثال ذلك الإيجاز في مقام الإيجاز، والإطناب عند توافر دواعي الإطناب، ومنه معرفة الفصل والوصل في الكلام، ومعرفة القصر وأضرب الخبر والإنشاء وأحوال المسند والمسند إليه. وأما علم البيان فهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي هو العلم الذي نعرف به كيف أدي المعنى المراد في صيغته الحقيقية المجردة، أو في صيغة من صيغ المجاز أو التشبيه أو الكناية. وأما علم البديع فهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. ووجوه تحسين الكلام نوعان: نوع يرجع إلى المعنى ويسمى المحسنات المعنوية، ونوع يرجع إلى اللفظ ويعرف بالمحسنات اللفظية. الفصاحة والبلاغة. إذا طالعنا نصا من النصوص الأدبية، قصيدة من الشعر أو قطعة من النثر، مطالعة واعية، وكنا من ذوي الذوق الأدبي والإحساس المرهف، أصدرنا عليه أحكاما شتى، كأن نقول: هذا النص جميل، ألفاظه فصيحة عذبة، واضحة مأنوسة، خفيفة على السمع، حلوة في النطق، ليس عليها أثر البشاعة، بعيدة عن الثقل. وإن جمله وتراكيبه فصيحة أيضا، متآلفة الألفاظ بعيدة عن التنافر قوية، سليمة التأليف خالية من التعقيد. وإن هذه الخطبة بليغة مؤثرة، ملائمة للموضوع الذي قيلت فيه، وافية بالغرض، مناسبة للحال التي دعت إليها. فما معنى هذه الأحكام؟ 1- الفصاحة في اللغة تعني الظهور والوضوح، يقولون: أفصح الصبح إذا استبان، وأفصح الأعجمي إذا أبان. فإذا وصفوا اللفظ بأنه فصيح فإنما يعنون جماله وحلاوته ووضوح معناه وسلامته من العيوب التي تذهب ببهائه ورونقه وتجعله ممجوجا في الذوق، تنفر منه النفوس فلا تنشرح له الصدور ولا تستسيغه الأذن. فثقل اللفظة وغرابتها ومخالفتها ما ثبت عن الواضع عيوب تنأى بها عن الفصاحة. ولقد عاب النقاد على امرئ القيس كلمة مستزجرات في قوله يصف شعر: غدائره مستزجرات إلى العلا، تضل المدار في مثنى ومرسلي. هامش: امرؤ القيس هو حندج بن حجر الكندي، شاعر جاهلي مشهور، فتح للشعراء أبواب الافتنان بالشعر، وهو من أصحاب المعلقات، توفي قبل الإسلام بحوالي 70 سنة. الغدائر جمع غديرة، وهي الخصلة من الشعر. مستشزرات أي مرتفعات. المداري أو المدارة جمع مدري، وهو المشط، يصف وفور شعرها وتعصيبه وتجعيده، وأنه تضل في ثناياه الأمشاط. انتهى الهامش. عاب النقاد ذلك لثقلها وصعوبة النطق بها، كما عابوا على المتنبي كلمة الجرشة، إذ يقول مادحا سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. هامش: المتنبي هو أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر المشهور، تقلب في بادية الشام، ثم نال حظوة عند سيف الدولة أمير حلب، ثم غادره غاضبا إلى مصر، فمدح كافورا الإخشيدي، ثم هجاه وفر من مصر، توفي مقتولا سنة 54 و300 للهجرة. الجرشة أي النفس. انتهى. عاب النقاد ذلك عليه لبشاعة الكلمة ونفور الذوق منها، ومثلها كلمة جحيش في قول تأبط شر يمدح ابن عمه. هامش: تأبط شر هو ثابت بن جابر، لقب بذلك لأنه تأبط سيفا وخرج، فقيل لأمه أين هو؟ قالت: تأبط شرا وخرج. وهو أحد لصوص العرب وعدائيهم في الجاهلية. انتهى. قال: تأبط شر يمدح ابن عمه، يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك. هامش: المومه الفلاه، جحيشا متفردا، يعروري يركب، المهالك الصحارى المهلكة. انتهى الهامش. ومثل هذه الألفاظ البشعة تصحبها الغرابة في الغالب، وتضطرنا إلى مراجعة المعاجم لفهم معناها، لأن الأدباء قد أهملوها وهجروها وربأوا بأدبهم عنها. والمعول في تقدير الثقل والاستكراه على الذوق السليم المهذب بمطالعة آثار النابهين من الأدباء. وقد حاول بعض البلاغيين أن يصلوا إلى قواعد ثابتة في تقدير الثقل، كطول الكلمة أو تقارب مخارج حروفها، فلم يطرد لهم ذلك. وإذا كانت الغرابة الشديدة عيبا يلحق باللفظ، فكذلك ابتذاله ولوك العامة له يحطان من قدره وينقصان من جماله. فلقد عيب على أبي نواس، هامش هو الحسن بن هانئ، بصري النشأة، تعلم الشعر في الكوفة ثم في بغداد، شاعر مجيد، أخلص للخليفة الأمين فمدحه وسامره، توفي سنة 98 هجرية. انتهى الهامش. فلقد عيب على أبي نواس كلمة الشطار لابتذالها، إذ يقول: وملحة بالعذل تحسب أنني بالجهل أترك صحبة الشطار. فهي سوقية ساقطة. هامش: ملحة بالعذل، العذل اللوم، الشطار جمع شاطر، وهو الذي أعيا أهله خبثا. انتهى الهامش. ومما يؤخذ على الأديب في ألفاظه أن تكون الكلمة مخالفة للوضع، فقد أخذوا على الشاعر كلمة ضمنوا في حين يجب عليه الإدغام، إذ يقول: مهلا أعاذل، قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضمنوا. هامش: عاذل أصلها عاذلة، والخطاب لامرأة. انتهى. الرقم 2: وإذا وصفوا الجمل والتراكيب بأنها فصيحة، فإنما يعنون أن مفرداتها تتصف بهذه الصفة، وأنها بعد ذلك متلائمة متآلفة لا تنافر بينها، يأخذ بعضها برقاب بعض كما يقول الأقدمون، فإن لم تكن كذلك فليست بفصيحة. ولننظر إلى أبي تمام، إذ يقول: همش أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي، شاعر عباسي مشهور، كان أمير شعراء عصره، اشتهر بالمديح والرثاء، ونال جوائز الخلفاء، ولد بجاسم وهي قرية بحوران قريبة من دمشق، وتوفي في الموصل سنة 31 هجرية. انتهى الهامش. يقول أبو تمام: كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي. انظر إلى ذلك تجد أن الشطر الأول متنافر الألفاظ غير فصيح، ولا تستطيع أن تنطق به إلا بعسر ومشقة. ومثله قول المتنبي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. هامش: قلقلت حركت، قلاقل مفردها قلقل وهي السريعة من الإبل، العيس الإبل، أما قلاقل الثانية في نهاية البيت فمفردها قلقلة أي حركة. وانتهى الهامش. انظر إلى هذا التكرار كيف قلقل البيت حتى تنافرت ألفاظه. هامش: هناك أسباب كثيرة تجعل التركيب ثقيلة، منها تكرار ألفاظ متقاربة كبيت المتنبي السابق، ومنها تكرار صيغة معينة، ومنها تتابع الإضافات، ومنها تقارب حروف المعاني، إلى غير ذلك مما يدركه الأديب الذواقة. انتهى الهامش. ومن عيوب التركيب أيضا ضعف تأليفه وجريه على غير المشهور من قواعد اللغة، كقول المتنبي يمدح سيف الدولة: ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول. هامش: علي اسم سيف الدولة. انتهى. ومثله قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح مطعم بن عدي. هامش: حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، عمر طويلة وتوفي سنة 54 للهجرة. انتهى. يقول حسان: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فقد أعاد الضمير في مجده على متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف المشهور من قواعد النحو. ومما يذهب بفصاحة الكلام تعقيده وعدم وضوحه، وهذا التعقيد إما لفظي ينبعث من اضطراب في ترتيب الألفاظ، أو من تقديم أو تأخير، أو تشابك في الضمائر وخفاء فيها، كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن إسماعيل خال الخليفة هشام بن عبد الملك. هامش: الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب من تميم، شاعر إسلامي فحل، مدح الخلفاء ونال جوائزهم، هاجى جريرا، وله معه نقائض مشهورة، مات سنة 110 هجرية. انتهى الهامش. يقول الفرزدق في مدح إبراهيم بن إسماعيل خالي الخليفة هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. يريد أنه ليس في الناس حي يقاربه إلا مملكا، أبو أم هذا الملك أبوه يعني هشاما، فقدم وأخر حتى خفي المعنى، وهو في الأصل معنى سخيف. وإما تعقيد معنوي ينشأ عن عدم استعمال الكلمة استعمالا ملائما، فتخفى دلالتها ونصبح في حيرة من فهمها، كقول عباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هامش: العباس بن الأحنف شاعر عباسي، كان لطيف الطباع جميل المنظر، اشتهر برقة الغزل، كان الرشيد يكرمه ويحبه، توفي سنة 92 من الهجرة. انتهى الهامش.